من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا قد أخذنا فيما مضى من تفسير القرآن الكريم حتى وصلنا إلى سورة صاد. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض باطلا وما بينهما باطلا، أي لعبا، إنما خلقناهما لحكمة. ذلك ظن الذين كفروا، هذا أنه خلقه للعبث قول الذين كفروا. فويل للذين كفروا من النار، فويل لهم عذاب شديد من النار لقولهم هذا افتراء على الله. قال: وأما ولما قالوا، يعني لما سمعوا أن الصحابة أن المؤمنين لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لها فيها كذا وكذا وكذا، قالوا: سيكون لنا مثلكم في الآخرة. قال كفار مكة، فرد الله عليهم ذلك فقال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض كمشرك مكة نجعلهم؟ لا نسوي بينهم. أم نجعل المتقين كالفجار؟ أم نجعل المتقين وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه كالفجار ككفار مكة وأشياعهم؟ لا نسوي، بل لهؤلاء جنة النعيم ولهؤلاء نار الجحيم. هكذا الله سبحانه وتعالى رد عليهم. وأما قوله تعالى: كتاب أنزلناه، أي هذا القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك كله بركة. القرآن الكريم كله بركة، لفظه قراءته بركة، وفهم معناه والتدبر فيه وتدبر آياته والعمل به والتمسك به والالتجاء يعني إلى الله بواسطته، هذا كله بركة. مبارك ليتدبر آياته. لماذا أنزلناه؟ ليتدبر آياته، يعني ليتدبر الناس آيات القرآن فيؤمنوا به، وليتذكر أولو الألباب

غربت الشمس، فعند ذلك ولم يصلي العصر فتأسف على ذلك فقال فقال إني أحببت حب الخير، حب الخير يعني أحببت حب الخير لأجل طاعة ربي عن ذكر ربي، أي اشتغلت بها عن ذكر ربي عن صلاة العصر يعني، حتى توارت بالحجاب، حتى توارت الشمس، غابت الشمس بالحجاب بحجابها، يعني معناه قبل أن يصلي العصر غربت عليه الشمس، فعند ذلك تأسف وندم على ذلك فقال ردوها علي، ردوا هذه الخيل علي، يعني ردها علي، فطفق أي فشرع مسحا بالسوق والأعناق، يمسح عراقبها وأعناقها لأنها شغلته عن ذكر الله فتصدق بلحمها. هذا قول لجمهور المفسرين يقولون هكذا يعني، لكن الذي رجعه ابن جرير رحمه الله أنه فطفق مسحا بالسوق والأعناق، لا مسح عنقها وأعرافها يعني حبا لها وفرحا بها، وليس أنه يعني قتلها وذبحها وتصدق بها، لا، لأن هذا إضاعة للمال، هكذا قال. لكن الذين قالوا بذلك بالأول قالوا هذا شيء جائز من شريعته ففعله لذلك، فمسحا بالسوق والأعناق يعني، وعلى هذا الثاني معناه أنه يعني مسح عرقها وما حصل فيها من الوسخ يعني حبا لها ويعني تبجيلا لها، على هذا ما ذبحها، ولكنه يعني معنى ذلك أنه يعني خدمها، فهذا هو الذي رجحه إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى. وهكذا قال، وبعض المفسرين يقول ردوها علي، هذا خطاب للملائكة الذين يسيرون الشمس، ردوها علي حتى أصلي العصر، فردت له الشمس. ورد بعض الروايات بهذا أن مما رد عليه الشمس سليمان، لكن وعلى كل حال هذا أيضا قول ويحتاج إلى ثبوت سندي. نعم. يقول تعالى مخبرا أنه وهب لداود سليمان عليهما السلام أي نبيا، كما قال عز وجل وورث سليمان داود أي في النبوة، وإلا فقد كان له بنون غيره، فإنه قد كان عنده 100 امرأة حرائر. وقوله تعالى نعم العبد إنه أواب ثناء على سليمان عليه السلام بأنه كثير الطاعة والعبادة والإنابة إلى الله عز وجل. وقوله إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد أي إذ عرض على سليمان عليه السلام في حال مملكته وسلطانه الخيل الصافنات، قال مجاهد وهي التي تقف على 3 وطرف حافر 4 والجياد السراع، وكذا قال غير واحد من السلف. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو قال خيبر وفي سهوتها ستر، فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة رضي الله عنها لعب، فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت فرس. قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان. قال فرس له جناحان. قالت أما سمعت أن لسليمان عليه السلام خيلا لها أجنحة؟ قالت فضحك حتى رأيت نواجده صلى الله عليه وسلم. وقوله فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر، والذي يقطع به أنه لم يتركها عمدا بل نسيانا، كما شغل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر

تفصيلا بأنه كذا وبأنه كذا. وإذن الوقوف على ظهر القرآن هو الأدب هو الأولى، وإلا فالمفسرين هنا مقالات كثيرة، ومنها أن سليمان عليه السلام كان ملكه في خاتمه، وكان يضعه عند بعض نسائه أو جواره، وإذا دخل الخلاء فذهب، فجاء شيطان مارد وقال لا ذهب أنا سليمان، فأخذ خاتم منها وذهب إلى يعني كرسيه فجلس على سريره فأحاطت عليه هذه الذي كانت تحيط بسليمان عليه السلام. فلما جاء سليمان وطلب منها قالت أنا أعطيتك قبل قليل، فعلم أنه ابتلاء، فعند ذلك خرج إلى البر براري الصحراء، خرج وهناك عاش مع الصيادين يصيد يعني فنحو 40 يوم، ثم بعد 40 يوم ذلك الشيطان طار من الكرسي ومر على البحر فألقى ذلك الخاتم على البحر فالتقمه الحوت، فلما يعني صاد سليمان مع أصحابه الحوت واقتسموا الحوت فوقع في نصيبه ذلك الحوت الذي ابتلع ذلك الخاتم، فلما شقه ووجد ذلك الخاتم فلبسه، فلما لبسه أحاطت به الكائنات ورجع إلى كرسيه. هكذا يقولون، وهذا ظاهر إسرائيل، إسرائيليات من الإسرائيليات، لا سند له، إذن لا نعتمد على مثل هذا. وأقرب شيء مما في الصحيحين أن داود عليه سليمان عليه السلام يعني قال لا يعني لا أجامعن 100 امرأة أو 90 امرأة على روايات مختلفة كلهن يلدن فارسا يقاتل في سبيل الله، فجامع كلها فلم يأتي إلا واحدة أتت بشق إنسان، شق إنسان شق نص يعني، فجاءت به إلى كرسيه وألقته على كرسيه. وهذا يعني وإلا مذكر في هذه الآية، لكنه أقرب شيء من الابتلاء هو هذا. هذا قال إنه لو قال إن شاء الله لا يعني جاهد في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحاصل الأولى في مثل هذه الآية كما تقدم في قصة داود عليه السلام الوقوف على ظهر القرآن، قال ابتليناه، وإذا قال لك ما هو الابتلاء قل له الله أخبرنا بأنه ابتلاه ولم يذكر لنا كيفية الابتلاء، إذن الأدب النقف على أن الله ابتلى سليمان عليه السلام وألقى جسدا على كرسيه ثم أناب ثم تاب إلى الله، ثم الله سبحانه وتعالى عوضه الريح تجري رخاء حيث أصاب. هذا هو الجواب يعني، وهذا هو أسلم يعني، لأن يعني الإسرائيليات لا سند لها، لا تصدق ولا تكذب، لا سند لها ولا ينبغي الخوض فيها. قال ثم أناب أي تاب إلى الله سبحانه وتعالى، قال ماذا في إنابته؟ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يعني لا يملكه أحد بعدي. وهذا قالوا يعني إذن هذا يعني لقد تحجرت على يعني رحمة الله واسعة ليكون من باب ذلك، أو لا ليس المراد من ذلك، إنما المراد لا يستولي عليه، لا يقدر أحد أن يسلبه مني مرة ثانية، يعني معنى ذلك أن هذا الملك الذي تعطينيه يعني قبل هذا ابتليت به ولا يبتليني أحد ولا يسلبه مني، بهذا المعنى فسره بعض أهل العلم. وبعض أهل العلم على ظاهره قال يعني دعا الله سبحانه وتعالى أن يعطيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، لا يقدر أحد على تصرف سليمان عليه السلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته تعرض له عفريت من الجن فأراد أن يأخذه ويربطه سارية تحت سارية من سواري المدينة حتى يلعب به الصبيان، ثم قال فتذكرت قول أخي سليمان فدعته فتركته فطرده النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن يعني على أن أحدا لم يعطى مثل ما أعطيه سليمان لهذا الدعاء، قال ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. التصرف في الجن والشياطين وشياطين الإنس والجن هو لسليمان عليه السلام فقط، وأما غيره لا يقدر على ذلك. قال رب اغفر وهب ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، لأنك الوهاب لما تشاء لمن تشاء. فسخرنا له الريح، فعند ذلك استجابة لدعائه سخرنا له الريح، يعني كان له خيل 1000 فرس فعوضه الله سبحانه وتعالى ريحا واحدة، وهذه أسرع وأقوى من الخيل. فسخرنا له الريح تجري بأمره أي بأمر سليمان عليه السلام رخاء لينة لا تضر لأحد، يعني حيث أصاب أي حيث أراد سليمان عليه السلام. غدوها شهر ورواها شهر، يعني معناه إذا قامت في الغداء في الغدو يعني مدة شهر يعني بلحظة تقطعه، وفي العشي كذلك أيضا تقطعه بهذه السرعة. هكذا كانت رخاء لينة. والشياطين وكذلك أيضا سخرنا له الشياطين، الشياطين يتصرف فيها كيف يشاء، يعني يشغلها في الأمور الشاقة، وهكذا كان سخر الله سبحانه وتعالى له ذلك. وذلك أنه يعني الأعمال الشاقة من البناء والمساجد والمحارب ونحو ذلك يتولاه الشيطان، و بنو آدم ضعيف ما يستطيع أن يبني ذلك. وهكذا كان عليه السلام يعني سخر الله سبحانه وتعالى له الشياطين. كل بناء الذين يبنون المباني العالية، وغواص الذين يغوصون البحار ليستخرجوا منها كنوزها من اللآلئ والجواهر والحرير ونحو ذلك، فهؤلاء مسخرون له. وآخرين وسخرنا له آخرين من الشياطين مقرنين أي موثوقين، يعني مقرنين في الأصفاد أي بالأغلال، يعني هؤلاء المردة يعني يأخذهم ويسجنهم ويرميهم في لجة البحر. هكذا سخر الله سبحانه وتعالى له ذلك. هذا وقلنا له هذا عطاؤنا، يعني لسليمان عليه السلام هذا عطاؤنا أعطيناك، يعني فامنن أو أمسك بغير حساب. هذا هو الفضل لسليمان عليه السلام مع سعة ملكه، فامنن أو أمسك. غيره من الناس إذا أنعم الله عليه نعمة لا بد من إنفاقها، وسليمان قال إن شئت أعطي وإن شئت أمسك، وهذا خاصية لسليمان عليه السلام. نص القرآن على ذلك وقال فمن أو أمسك بغير حساب أي بغير محاسبة عليك في ذلك. فله أن يعطيها إن شاء ولمن شاء، وله أن يمنع من شاء بخلاف غيره من الناس فلا بد من العطاء. وإن له عندنا لزلفى أي قربى في الدنيا، يعني إلى الله سبحانه وتعالى متقرب بطاعته، وحسن مآب حسن مرجع في الآخرة. يقول تعالى ولقد فتنا سليمان أي اختبرناه بأن سلبناه الملك مرة وألقينا على كرسيه جسدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم